أجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مر إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم. وإنني أصلي الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، الطفل في المغارة رمه مريم وجهان يبكيان، يبكيان لأجل من تسردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دفع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل، سقط العدل، سقط العدل، وسقط العدل على المداخل، حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب، حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان،